بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: أبواب الإحسار وجزاء الصيد، باب المحسر وجزاء الصيد. وقوله تعالى: فإن أحسرتم فما استيسر من الحد، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد محلة. وقال عطاء: العهسار من كل شيء يحبسه. قال أبو عبد الله: حسورا لا يأتي النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن وقفنا على الإحصار. الإحصار هو المنع، منع الإنسان عن دخول مكة أو عن وصول عرفة أو عن وصول الكعبة فقط. أما وصول الكعبة فقط أو وصول عرفة ومنى أو وصول مكة كلها بكاملها، فما حصل على الرسول عليه الصلاة والسلام مع قريش، حصروه عن مكة كلها لا يدخلها. يقول البخاري رحمه الله: الحصر هو المنع في حريق، في سيل، في مسلحين، في أي شيء، أي ما ناس منعوك، أما مسلحين منعوك لا تدخل، أو حريق عما ما تقدر تتجاوزه، أو سيل عما ما تقدر تجاوزه أيضا. كل هذا يسمى إحصار، وكل هذا إذا اشترطت يا الإنسان فأنت ترجع بلا شيء، بلا هدي ولا شيء، ولا تذبح شيء، إنما تحلق رأسك وترجع. إذا اشترطت عند الإحرام فإنك ترجع تحلق رأسك أو تقصر وترجع. فإن كان ما اشترطت فلا بد من ذبح فدية وهو طلي، أو تحلق رأسك أيضا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، نحر هديه وحلق رأسه ثم رجع إلى المدينة ولم يصل إلى مكة. فليحصر يفعل هذا. أما الفوات فلا، الفوات هو أنك تأتي الإنسان حاج ولكن يطلع الفجر وما وصلت عرفة، هذا يسمى فوات. هذا لازم من قضاء السنة الآتية، الحجة التي أنت فيها تكملها وتقضيها في السنة الجاية وتفدي الإنسان. أما الإحصار فلا، الإحصار هو أن تمنع، تمنع من دخول مكة أو من وصول الكعبة أو من وصول عرفة. وأما الفوات هو يفوت ويطلع الفجر وما وصل، هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم. وقوله تعالى: فإن أحسرتم فما استيسر من الحج. وقوله يعني وتفسير قوله تعالى: فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، هل يتحصلون من الهدي؟ استيسر معك الإنسان تذبحه وتقص راسك وتحرقه وترجع، هذا إذا أحسرت، لأنك ما تقدر تعمل حاجة، إيش تعمل؟ لكن السؤال هل إذا كان أنت مريض مثلا، جاء حاجا أو معتمرا ثم مرض في الطريق، هل نقول إنه محصر؟ نقول لا، المرض مو إحصار، لأنك لو الإنسان تحللت وش تعمل؟ ما تستفيد شيء. لو تحللت وأنت مريض ما تستفيد شيء، أنت مريض مريض، سواء محصر ولا غير محصر، مريض مريض. فالإحصار ما يسمى، فالمرض ما يسمى إحصار. المرض إذا صار مريض الإنسان في الطريق ما يسمى إحصار، إنما يبقى كما هو، أما يدخل مكة أو يدوي ويبقى ما يطوف ويسعى، صار تعب إذا صار مريض يبقى ما يطوف ويسعى حتى يعافيها الله ثم يطوف ويسعى. لكن كونه يتحلل ويرجع إلى بلاده، العلماء يقولون لا، لأن المرض ليس إحصار، لأنك لو مثلا تحللت وأنت محصر ماذا تفعل؟ ما تستفيد شيء، ما تستفيد شيء في التحلل. إذن فالمرض ليس إحصار، الإحصار أما مسلح وإلا حريق وإلا وادي يمشي وإلا برد ينزل سحاب ينزل وإلا شيء، هذا هو الإحصار اللي يمنعك من دخول مكة أو من وصول الكعبة أو من وصول عرفة. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ، ويقول تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني إذا ما أصرت الإنسان أو انفك الحصار، حصرت ثم انفك الحصار، فلا تحلقها هديك حتى يبلغ الهدي محله. محله أما إن كان عمرة فما المروة، عند المروة تذبحها، وإن كان حج لازم من منى، لازم رجعت من عرفات تذبحه. نعم. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. وقال عطاء بن أبي رباح: الإحصار في كل شيء، الإحصار قد يكون في المسلح، يكون مثلا وادي، يكون حريق، يكون مثلا المطر ينزل ما يقدر يمشي إلى آخره، الإحصار منوع تنوع. نعم. باب إذا أحسر المعتمر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن سددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحل بعمرة عام الحديبية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا أحسر المعتمر. باب إذا أحسر المعتمر ماذا يصنع؟ يصنع كما يصنع الحاج، كان حصر عن مكة ويصنع مثل ما يصنع الحجاج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الإمام مالك قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه خرج حاجا عام الفتنة، يعني بين ابن الزبير والحجاج بن يوسف، الجيوش محيطة بمكة، جيوش الحجاج محيطة بمكة وابن الزبير محصورا بمكة. وقال له الناس أولاده عبد الله بن عمر، قال له أولاده سالم عبيد الله نرى أنك ما تستطيع أن تصل إلى البيت، قال إما استطعت فعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام معتمرين ولما وصلنا الحديبية حصرنا، أما جاء المشركون ومنعونا عن الدخول، فأنا أفعل مثل ما أفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، حلق رأسه ونحر بدنه اللي معه ورجع إلى المدينة ما وصل إلى مكة، فإن حصل هذا فأنا أفعل مثل ما فعل الرسول، أحرم بعمره ثم أدخل عليها الحج، أنا الآن أحرم بعمره ثم بعد ذلك قال أشهدكم أنها حج، حجة وعمرة سوا وساق الهدي معه، ولكنه ما حصل له حبس طلب من عمر في حجة تلك، ما حصل له حبس، وصل إلى هنا وطاف طوافا واحدا وسعى معه ثم خرج إلى عرفات ثم رجع من عرفات وحلق رأسه ونحر بدنه، ما حصل له شيء، ما حد تعرض عبد الله بن عمر ولا الحجاج اللي حجوا تلك السنة، ما حد تعرضهم، لأن الفتنة بين ناس وناس، بين ناس معينين وناس معينين، الحجاج يرمي الكعبة بالحجارة ولكن مجوى الحجاج كف عن الحجارة وترك الناس يتمتعون بالبيت ويتمتعون بالطواف، وخرج هو أميرا لهم، الحجاج هو أمير الحجاج تلك السنة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبيد الله ابن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنه ما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل جيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم حريه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله وأنطلق، فإن قل بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأحل بعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل بيوم النعر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن سالما وعبيد الله بن عمر أراد عبد الله بن عمر أن يحج تلك السنة أو يحج ويعتمر سوا، فقالوا له نخشى أن حصل لك حبس وتحبس ما تصل، قال خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بعمرة ثم قال ما شأنهما إلا سوا الحج والعمرة، فأدخل الحج على العمرة وساق معه هدي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل مكة وطاف طوافا واحدا وسعى بعده، ثم خرج إلى عرفات ولما رجع إلى منى نحر هديه وحلق رأسه وتم حجه وعمرته سواء، تمت الحجة والعمرة سواء. فالشاهد يقول عبد الله بن عمر سأفعل مثل ما فعل الرسول، إن حصرت فعلت ما فعل يوم الحديبية، وإن ما حصرت فأنا تممت حجتي طاف طواف. يقول إنه دخل، يقول سالم إنه دخل مكة وطاف طوافا واحدا وسعى معه، يعني طواف القدوم، ثم خرج إلى عرفات ثم بعد ذلك رجع من عرفات إلى منى ثم حلق رأسه ونحر هديه، فعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما حصل له أحد، ما حد تعرضه، ما حد تعرض ابن عمر لا هو ولا الحجاج تلك السنة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع أن بعد بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا جويرية بن أسماء. جويرية بن أسماء قال عن نافع. عن نافع أنه أن عيال أولاد عبد الله بن عمر أشاروا عليه ألا يحج هذه السنة لكنه عصاهم وحج وحصل له الحج والعمرة كمل الله له تعالى الحج والعمرة ونحر هديه في ميناء لأنه جاهل وفيه فتنة فتنة بين جيشين يتقاتلان لكن الله تعالى وتقدس كف عن المسلمين الفتنة ذلك السنة فحج الحجاج هو أمير الجيوش وحج بهم وكف القتال الحجاج كف القتال عن ابن الزبير لما امتلأت مكة من الحجاج الشاهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو اللي بين يدينا الآن أنه أتى وطاف وسعى وخرج إلى منى ثم رجع من عرفات ورجع إلى منى ثم نحر هديه وحلق رأسه وتم حجه وعمرته. قال رحمه الله قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر حريه حتى اعتمر عاما قابلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح. يحيى بن صالح قال معاوية بن سلام. معاوية بن سلام قال أي يحيى بن أبي كثير. أي يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عكرمة. عن عكرمة عن قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر حديه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام وطاف للعمرة وسعى للعمرة وحلق رأسه وجمع نساءه بعدما انتهى من العمرة يعني بعدما انتهى من الحج ولا وهذه معناها العمرة. ابن عباس يقصد العمرة لا حجة الوداع ما يقصد حجة الوداع يقصد أنه اعتمر هنا قال أحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع أحسر رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني بالحجة هناك وبعد ذلك حلق رأسه ونحر هديه وحلت له النساء وجامع نساء ورجع إلى المدينة. نعم. هكذا يفعل المحصر حتى اعتمر عاما قابلا. حتى اعتمر عاما قابل يعني أتى بسنة 7 16 من القعدة حدد له المشركون 16 من القعدة السنة القادمة ففعل عليه الصلاة والسلام لما جاء سنة 7 ودخل شهر القعدة 13 أتى هو المسلمون والمهاجرون والأنصار ملبين من ذي الحليفة حتى وصلوا لهنا وطافوا وسعوا مجموعة كلهم والمشركون ينظرون إليهم وجلس عليه الصلاة والسلام هنا 3 أيام ثم نحر هديه وحلق رأسه ورجع إلى المدينة. باب الإحزار في الحج. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبز أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الإحصار في الحج. باب الإحصار في الحج يعني اللي تكلمنا عليه اللي سبق هو إحصار في العمرة لأن الرسول احتل في العمرة في الحديبية وهنا يتكلم على الحج إذا أحصر في الحج. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة. كانوا يسألون ابن عمر ويتجادلون مع بعض الصحابة فقال ليس حسبكم ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكفي ما فعل الرسول ما يكفي أن نقتدي به إن حصر أحدكم فإنه يحلق رأسه ويقال يذبح هدي يسمعه هدي ويرجع إلى بلاده. هذا إن حصر، إن حصر حصرا كاملا. فإن كان لا الحصر بس أما بعرفات حصر عن عرفات أو حصر عن الكعبة أو حصر هذا شيء آخر. أما إذا كان حصر كامل فإنك تحلق رأسك وتذبح هديك وترجع إلى بلادك كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. حبس عن عرفات يعني إن كان بيننا وبين عرفة جيش، بيننا وبين منى جيش، فإنك تأتي وانت حجاج من تحرمت بحج، فإنك تأتي هنا وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة بنية العمرة لا بنية الحج. الحج حصلت عنه خلاص، لكن بنية العمرة وتتحلل من العمرة وتجلس بمكة. لعل الله أن يفك الحصار، من يدري، لعل الله أن يفك الحصار ويذهب الجيوش اللي بين العرفات ومكة يمكن يذهبون، فإنك تجلس كلي كم يوم هنا لعل الله أن يفك الحصار عن عرفات ما دام الحج ما فات. ما دام الحج ما فات فإن تجلس هنا لعل الله يفك الحصار وينتهون ويروحوا لبلادهم يخلون الناس والحج. فإذا كان كذلك وانفك الحصار وحصلت مكة عرفات ولو يوم عرفة ما فات إلى الآن لك أن تكمل الإنسان حجك. فإن ما فإن فات أو ما حصل لك ذا فإن لك أن تتحلل وترجع كما تفعل بالكعبة حتى تحج عاما قابلا، وبعد ذلك تحج عاما قابل يعني هذا السنة تكملها وتحج عاما قابل من السنة الجاية. نعم. فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، فيهدي أو يصوم أو يصوم أو يصوم يعني عشرة أيام إن لم يجد هدي، إن وجد هدي فإنه يذبح الهدي وإن ما وجد هدي فإنه يصوم عشرة أيام. هذا إذا إن كان بالحج ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، وإن كان ما هو بالحج ويحصر عن الحج والحج ما بعد جاء أو شيء من هذا فإنه يصوم عشرة أيام ويتحلل ويحلق رأسه ويتحلل. وعن عبد الله هنا علق البخاري، وعن عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر الدوري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحو ذلك. يقول البخاري رحمه الله وعن عبد الله بن المبارك طلب المبارك قال عن معمر بن راشد قال حدثنا عن الزهري قال عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بمعنى الحديث الأول وهو إن كان حجاجا وأحسن عن عرفة فالشأن معروف، وإن كان أحسن عن البيت كذلك، فإن أحسن عن هذا مخبت الحال فإنه لا يذبح ولا يتحلل، وإن أحسن عن عرفة وكان الجيش مقيم فإنه إن أراد أن يتحلل لكن يأتي بحجة أو عمرة من السنة الجاية. إذا كان أحسر عن عرفات وحال الجيش بيننا بين الحجاج وعرفات فإنه يتحلل ويرجع إلى بلاده ويأتي بحجة آخر قادمة إلى آخره. أما البيت فإنه إذا أحسر عنه فإنه ما يعمل حاجة لأنه ما يقدر يطوف ولا يقدر يسعى ولا يقدر حصر. فإن كان ما الحصر بس خارج البيت فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويبقى كما هو حتى يفرج الله عن المسلمين يروح الجيش اللي بينهم وبين عرفات أو شيء. فإن كان ما في أحد فإنه يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. باب النحر قبل الحوت في الحصر. قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن مسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. يقول البخاري رحمه الله باب النحر قبل أن يحلق يعني نحر قبل أن يحلق رأسه. يقول رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عروة عن عروة بن الزبير قال عن المسور بن مخرمة نعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر قبل أن يحلق لأن لما أتى من عرفات وصل إلى منى عليه الصلاة والسلام نحر حجه يوم الحديبية هنا يوم الحديبية يقول يوم الحديبية محصر أيوة نعم إذا ما هو حجه أيوة مو حجه يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر من المدينة وساق بعارين منها جمل لأبي جهل فيه برة فيه حلقة من الفضة بابنه حلقة من الفضة. يقول كأني أراه الآن يمشي قدام البعارين كلها. الشاهد أنه أتى عليه الصلاة والسلام بإبل هدي للكعبة من الحليفة ولما وصل الجعرانة وصل الحديبية حصره المشركون، فجلس مدة طويلة كما تعلمون يتفاوض هو قريش، يقول نبي ندخل ولا نقاتل ولا جينا لقتال، جينا للعمرة نعتمر ونرجع. قالوا لا، ما تسامع العرب أنك دخلت مكة علينا عنه، ما يمكن، لكن السنة هذه ارجع، ارجع السنة هذه والسنة الجاية الشهر هذا واليوم هذا تأتي وتطوف وتسعى، ولك 3 أيام مهلة بمكة، تجلس مكة ثم تخرج. فوافق على بنود سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وافق على بنوده كلها 12 بند اللي شرط سهيل عنه نيابة عن قريش، والرسول هو الذي يفاوضه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه حلق رأسه، نحر بدنه، نحر البدن أول ثم حلق رأسه، هذا في الإحصار. وكذلك في حجة الوداع نحر بدنه ثم حلق رأسه. جائز أن تحلق قبل الحلق أو تحلق تذبح قبل الحلق، جائز هذا، تقص ترمي الجمرات أو تحلق رأسك أو تقدم شيء عن شيء، كله جائز. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنه وحلق رأسه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، أبو بدر شجاع قال حدثنا عن عمر بن محمد العمري، عمر بن محمد العمري، العمري قال قال وحدث نافع عن عبد الله وسالم بن عبد الله، وحدث متابعات، وحدث نافع عن عبد الله وسالم، عن عبد الله وسالم عن عبد الله أيضا، الجميع كلهم تجمعوا بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين. قال فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق راسه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام معتمرين، ومعهم البدن ومعهم الهدايا، ولما وصلوا الى الحديبيه هنا حصره المشركون، قالوا ما يمكن تدخل مكه علينا عنه، وهي محمد سامع الناس يتسامع العرب أنك دخلت علينا بيت الله الحرام الحرم، دخلت علينا بالقوة، هذا لا يمكن أبدا، لكن ارجع هذه السنة والسنة القابلة تعال بالاتفاق، ما اتفقوا إياك وتعال وطف أصحابك وقعدوا 3 أيام وبعدين ارجعوا. فوافى لهم عليه الصلاة والسلام ووافق على بنودهم ورجع، أول ما فعل نحر بدنه ثم حلق رأسه. ومن نكت أم سلمة رضي الله عنها ومن كبر عقلها لما دخل عليها مغضبا في الحديبية، دخل عليها يأمر الناس بالحلق: احلقوا يا ناس، يا جماعة احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم، ما جاوب أحد، دخل مغضبا عليه الصلاة والسلام. قالت: ما لك يا رسول الله؟ أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما لك يا رسول الله؟ قال: أمر بالأمر. قالت: ما لك شغل بهم ولا تأمرهم ولا شيء، اخرج برا وادع أبو طيبة حلاقك واحلق رأسك، شوف ما تقاتلوا، انظر كيف يفعلون، والله يتقاتلون. فقام عليه الصلاة والسلام وخرج من الخيمة ودعا أبو طيبة وجلس يحلق أبو طيبة، لما رأوا حلق رأسه كادوا يتقاتلهم، أول معين لا يقدم، كادوا كما قالت أم سلمة رضي الله عنه كادوا يتقاتلون على الحلق، كل واحد حلق الثاني وهذه حلقة الثاني وهذه حلقة، كادوا يتقاتلون رضي الله عنها ورضاها. كبر عقلها لما دخل مغضب، اخرج لا تقول لا تأمرهم، اخرج وافعل انت، انظر ماذا يفعل، والله يتقاتلون على الحلق الى اخره. فالشاهد انه صد عن البيت وحلى وذبح نحر هديه وذبح هديه ثم رجع عليه الصلاة والسلام على ان يأتيهم السنة الجاية في 16 ذي القعدة يطوف ويسعى امن ما تعرضها. باب من قال: ليس على المحسر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه حري وهو محسر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الحج محله. وقال مالك وغيره ينحر حديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والهديبية خارج من الحرم. يقول البخاري رحمه الله: باب من قال ليس على المحصر بدل. باب من قال ليس على المحصر بدل. المحصر ما عليه هدي، يعني ما ينحر شيء، لكن نحتج عليه بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول نحر وحلق وتعاهد معهم على سنة آتية. نحر وحلق وتعاهد معهم على سنة آتية. فمن يقول ليس على المحصر بدل لا أدري ما هو يعني دليل. القضاء هنا القضاء ما هو بدل. التعليل يقول البدل القضاء بعد. ليس عليه القضاء في جلس سنة القاضي القاضي ليس ما بدل القضاء. يقول ليس عليه قضاء، يعني ما يقضي. المحصر إذا أحصر ما عليه قضاء، ما هو قضاء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقاضي، سموها قضاء لأن الرسول أراد أن يقاضي قريش في الأيام اللي مضت. أطرتموني أنا الآن أطوف آمنا ثلاثة أيام، فسميت سنة القضاء، عمرة القضاء الذي اعتمر فيها في المقابلة، مقابلة اللي حصر عنها، حصر فاتفق معهم أن يأتي هنا آمنا ثلاثة أيام ويجلس يطوف ويسعى وأصحابه يرجعون إلى المدينة. فالشاهد أن هل المحصر عليه قضاء، يعني ما هو بدل، عليه قضاء يقضي العمرة هذه. تقول لا، المحصر ما يقضي شيء، إنما الفوات اللي يقضي، فوات الحج، إذا فاته الحج وطلع فجر يوم العيد وهو ما وصل لعرفات، هذا الذي يقضي السنة الجاية، وعليه كذا من الفدي، وعليه هدي، وعليه كذا. أما المحصر ما يقضي شيء، ليس عليه قضاء. نعم. وقال روح عن شبل. وقال روح عن شبل. نعم. عن شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رضي الله قال عن ابن عباد رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. يقول إنما البدل عن القضاء، قضاء الإحصار على من نقض عمرته. أنت معتمر الآن ومحصور، أو حجاج ومحصور، ثم نقضتها بالتلذذ بالنساء، لازم تقضي. صح، لازم تقضي هذا الشيء، الإحرام اللي انت فيه سواء عمرة أو حج لازم تقضيه إذا اتصلت بالنساء. أما إذا لم يتصل بالنساء فلا قضاء عليه، إلا كان هناك شيء آخر. إذا كان هناك شيء آخر بينه وبين أحد فهذا شيء، أما أنه يقضي الإحصار لا، اليقضى هو الفوات، إذا فات طلع الفجر ولم يصل إلى عرفة هذا اللي يقضى، هذا اللي يقضى وعليه فدي، يقضيه من السنة الجاية وعليه فدي، عليه هدي، ولا يحل حتى يحرم بعمرة ويأتي لعمرة ويطوف ويسعى لعمرة ثم يحل بعد ذلك، ما يحل على طول. أنت حجاج الآن جاي من بلادك حجاج، ثم وصلت عرفة بعد ما طلع الفجر، حجك انتهى، هذا الحج السنة هذه انتهى وفاتك الحج، وعليك السنة الآتية أن تحجها ولا تبول، وعليك أن تتحلل بعمرة. الآن اقلب حجك إلى عمرة ثم اعتمر، طف وسع وحل من عمرتك هذه، لكن السنة الجاية لازم تأتي بعمرة. نعم. فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. أما من حبسه عذر، يعني حبسه حابس أو لبسه لابس، فإنه يحل ولا يرجع، يعني ولا يقضي، ما يقضي الإحصار، لأنه أحصر والإحصار ما يقضى. والرسول ما جمعت السنة السبع قضى عليهم قصته القضى، لا، وإنما قضى المشركين، لا قضى السنة، السنين ما تعرضها عليه الصلاة والسلام، إنما سميت قضى لأنه قاضى المشركين بسنة سبع، حيث طاف وسعى آمنا هو وصحابتنا. وإن كان معه هدي وهو منصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به. وإن كان معه هدي فإنه ينحر هديه إن كان يستطيع أن يبعثه إلى مكة، إذا أحفر قبل أن يدخل مكة، إن كان يبعثه إلى مكة ويذبح بمكة بالمروة فهو أفضل، ما استطاع ينحر بأي مكان كان، أي مكان تكون الإنسان تحصر تذبح وترجع. وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الحج محله. وإن استطاع أن يبعث بالهدي هذا اللي معه، استطاع أن يبعث به لينحر في المروة، لأنه في عمره ما هو في حج، إن كان في حج فلا بد نحره بمنى، وإن كان في عمره لا بد نحره بالمروة. فإن كان استطاع أن يبعث به وينحر بالمروة فلا يحل حتى يصل إلى محله. وقال مالك وغيره ينحر حديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضى عليه. وقال مالك رحمه الله وغيره من الأئمة إذا احصر بهذا الشكل احصر بهذا الشكل فإنه يذبح حديه في أي مكان كان، وهذا هو الأحسن في أي مكان كان، ما هو لزوم أرسله لمكة ربما يوكل ما وصل المروة أو يوكل ما وصل مكة. فرأي مالك وغيره رحمه الله أنك تحسب حديك في أي مكان أنت في أي مكان الآن، وأحسرت في أي مكان كان اذبح حديك في المكان اللي احسرت فيه، لأن الرسول ذبح حديه بالحديبة فلا حاجة أن نقول رح بها المروة هم مرنا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة مؤتمرا في الفتنة إن سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحل بعمرة عام الهديبية. ثم يقصر من الحج ويسعى ويقصر كما ذكرت أسماء رضي الله تعالى عنها. أما الذي يقرن فإنه يطوف للقدوم ويسعى معه، ثم إذا رجع من عربات يطوف طواف واحد فقط، طواف واحد الحج والعمرة كفى، وودع واحد الحج والعمرة كفى، وكل شيء مدام قارن فإنه للحج والعمرة. لابد يفهم العلماء ويفهم الفقهاء أن جميع ما يفعله القارن أنه عن العمرة والحج سواء، ودع عليه الصلاة والسلام عن الحج والعمرة كما قال ابن خزيمة في صحيحه أن الرسول ودع للحج يعني وللعمرة لأنه قارن، فودع للحج والعمرة وطاف للإفاضة للحج والعمرة وسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة ونحر هديه وحلق رأسه ثم حل عليه الصلاة والسلام. باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك عوام مرازك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشات. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى، قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام ثلاثة أيام، ففدية من صيام أو صدقة أطعم ستة مساكين كل مسكين له سكينة أو نسك أو تذبح شاة. يقول انك اما ان تذبح شاة الانسان والا ان تصوم ثلاثة ايام والا ان تتصدق على ستة مساكين، هذا جزاء خمس محظورات جزاءها واحد، اما ان تصوم ثلاثة ايام او تذبح شاة او تطعم ستة مساكين جزاء الخمس هذه المحظورات واحد خمس عشر، يعني اذا عملت حلقت رأسك في المخير بين الصيام والذبح وإطعام المساكين، إذا عملت حاجة مثلا لبست مخيط أو لبست سروال أو لبست شراب أو لبست كذا أو تطيب أو فعلت خمس محظورات جزاؤها وكفارتها واحدة، وهو أن تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين. والدليل كما ذكره الله تعالى هنا، ثم يأتينا الحديث حديث الرسول، فالكتاب والسنة نصا على أن خمس من المحظورات جزاؤها واحد. نعم. وهو مخير، فأما الصوم ثلاثة أيام مخير يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل مسكين مستهلة، يعني أنه مخير بين الثلاثة هذه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال عن حميد بن قيس قال حدثنا عن مجاهد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قال حدثنا عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول مره وهو يطبخ لحم على قدر ورأى كان ينزل القمر من رأسه على وجهه ينزل، قال لعلك آذاك هوا مراسك، قال نعم يا رسول الله، قال احرق رأسك صم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة أن تقدر تستطيع يذبح شاة وإلا صم ثلاثة أيام وإلا أطعم ستة مساكين أنت حر فيها واحد من الثلاثة هذه. فحلق رأسه سعد بن عجرة حلق رأسه رضي الله عنه وفتح وذبح شاة بدلا من حلق رأسه حلق رأسه كله كل رأسه صار أصلع كأنه كورة أصلع فنزل الشعر كله حتى أن القمر ينزل كله لعلك آذاك هوام رأسه. معنى هذا أن الإنسان إذا تأذى من رأسه من شعر رأسه أو تأذى من أظفاره أو تأذى من شيء أنك تفعله وتطعم ستة مساكين أو تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أنت مخير الإنسان. ما بقول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهديبية ورأسي يتحافت قملا فقال يؤذيك حوامك؟ قلت نعم. قال فحلق رأسك أو قال أحلق؟ قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. يقول البخاري رحمه الله تكميلا لهذا حدثنا باب قول الله تعالى وصدقة وهي إطعام ستة قول الله وصدقة يعني أما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين هي الصدقة هذه صدقة أو صيام ثلاثة أيام أنت مخير بين واحد من الثلاثة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال حدثنا مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ورأسي يتحافت قملا. يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف على رأسه وهو يوقد قدر يوقده على لحم. يقول فرأى سحابة تنزل من الجبهة على من رأسي على وجهي على جبهتي قال لعلك آذاك وأموس. قلت نعم يا رسول الله. فلحلت رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو اطعم فرق يعني ستة مساكين كل مسكين مسكيلة من أي طعام تريد تستطيع أطعم منهم. يقول ففعلت فذهبنا. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. بعد الهجرة يرى أن هذه الآية نزلت فيه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عجوبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة. فقلت لا. فقال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو لكل مسكين نصف صاع. يقول البخاري باب الإطعام في فدية النسك. الإطعام في فدية النسك فدية الرأس فدية الأذى أحد المحظورات. الإطعام واحد في المحظورات الخمس يعني أما صيام أو ذبح أو إطعام ستة مساكين أنت مخير بين الثلاثة. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألت عن الفدية. يقول جلست إلى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية في إطعام حلق الرأس أو تكسيره أو شيء من هذا. قال في نزلت هذه الآية وهي لكم عامة هي لي نزلت في أنا ولكنها للمسلمين عامة إلى يوم القيامة. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. باب النسك شاك يعني الثالث. أيوه. اقرأ الثالث علشان نبينا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شب عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل فقال أيؤذيك هوام مرازك؟ قال نعم. فأمره أن يعلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. المعنى واحد رحمه الله. البخاري يجيب أبواب لكل مسألة واحد باب، كل مسألة باب منفرد، ثم يأتي بالسندات أيضا منفردة على كل مسألة إلى آخره. والمعنى والحديث واحد، حديث كعب بن عجرة أن هوام رأسه وذته، وأن الرسول قال احلق رأسك أو احلق الشعر أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين. كل هذه الأحاديث وردها البخاري رحمه الله بمعنى واحد، أن المسلم إذا أذاه رأسه هوام رأسه قمل أو أذاه مرض أو ظفره انقشع وطلع دم أو شيء آذيه من الأشياء المحظورة، فإنه يفعل هذا المحظور وينسك شات أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.